أنا أحب المقتنعين بالعلم وأجعلهم طبقة أعلى من طبقة حملة العلم، لأن الاقتناع بالعلم مرتبة عالية يجعلك حاملا وحاميا، يجعلك حاملا للعلم وحاميا له لأنك مقتنع به، ويحصنك من أن تخطف عقلك بوارق الحياة التي نعيشها والتي فيها ما فيها. فهذا الاقتناع في غاية الأهمية. ويا ليتنا نستطيع أن نتجاوز تعليم طلابنا العلم إلى مرحلة إقناع طلابنا بالعلم. بس إذا عاوز طلاب برضك يشتغل، مش عاوز طلاب هلافيت نايمين على نفسهم، لا ما ينفعش. يبقى أهل علم جادين، طلاب جادين، أساتذة جادين، لا نعلم العلم فقط وإنما نقنع، وما دام اقتنع بالعلم صار العلم جزءا من ذات نفسه، صار العلم جزءا من ذات نفسه. ها.